أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق لله. نعم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فذلك في يوم القيامة. ولهذا قال والوزن يومئذ الحق. وزن الأعمال لذلك الحق الذي يميز الله به بين المفلحين والخاسرين، وهو العليم في أحوالهم. لكن هذا الوزن ليظهر هذا الأمر على مشهد العامل يشهد حاله وأعماله، كما يؤتى كتاب وهذا يؤتى كتاب اليمين وهذا بشر. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم من خفت موازينه فأولئك خسروا بما كانوا بآياتنا أي بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآياتنا. ثم قال تعالى توجه ثم قال تعالى مخاطبا عموم الناس ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أيضا هذا خطاب للناس لبني آدم. قالوا خلقناكم وصورناكم، المراد خلق آدم تصويره، فهو مبدأ الإنسان. كما يقول الإنسان مخلوق من تراب مخلوق من طين، خلق أصله الأول. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فسجد، وذكر قصة آدم وإبليس في هذه السورة كما ذكرها في سور أخرى وتقدمت في سورة البقرة، وفي كل موضع يذكر فيها من معاني القصة ما لم يذكره في الموضع الآخر. وفي هذا تذكير لبني آدم بما جرى من إبليس مع أبيه من الاستكبار عليه والامتناع من السجود له والكيد له حتى وسوس له وحتى زين له أكثر من الشجر وكان سببا في إخراجه من الجنة. كانت عند مع الله تعالى وإذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بكم؟ قالوا بلى ربنا. عميا بكم وصم مأواهم جهنم كلما خلت منها يحشرون إلى جهنم وهي مأتي المصير وهي موقدة لا تخبأ وكلما خبت زيدوا سعيرا إنه لأمر هائل لو استشعرت القلوب الأمر العظيم لكان للإنسان شأن آخر. لا إله كلما خبت بجناح السعير هذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن النار دائما لا تكفر كلما خبت كلما تريد التكفار كلما خبت بجناح كلما نضجت القلوب بدلناهم أعوذ بالله. وقد شرع الله لنا الإنسان رسول الاستعاذة بالله من عذاب جهنم في كل صلاة بعد كل سجدة. اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم من عذاب جهنم أعوذ بالله أعوذ بالله. ذلك يفهم بأنهم كفروا بآيات وقالوا أيضا هذا في ترتيب على جزاء على أسبابه وأسبابه هو الكفر والتكذيب بآيات الله والجحد بما أخبرت به الرسل من المعنى وقالوا أئذا كنا ترابا أئنا لمبعوثون جديدا. ثم يذكر الله ما يبطل شبهته وهو أنه خلق السماوات والأرض هذا أحد أدلة خلق السماوات والأرض أكبر من أو ليس الذي خلق السماوات أو يقادر على أن يخلق أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق وجعل لهم أجلا لا ريب فيه يعني هذا الوقت هذه الأحوال لها أجل وجعل لمن خلق الأرض أجلا وجعل أجل النار كأبى الظالمين أجل لهذه الدنيا وهو يوم القيامة حين تقوم الساعة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى أجل هذه الدنيا بأسرها وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كله ما أيده به من المعجزات وما أنزله عليهم من الآيات ونصره على من أعداه وناوأه فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطع منه الوتين فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية. انتهى. انتهى. الله يجزيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.